Ah, français, français. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قد بينا قبل الصلاة الأصل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة عن ترك مجالسة أهل البدع والأهواء، وإتماما للكلام الذي بدأناه نذكر الآن بعض الآثار والأقوال عن الإمام أحمد التي تثبت صحة نسبة هذا الأصل إلى الإمام أحمد. روى ابن هانئ في مسائله الإمام أحمد أنه سئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟ فقال الإمام أحمد: لا يصلى خلفه ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه، الذي وقع في بدعة اللفظية الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق. يعني عقيدة السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ظهرت الجهمية فقالوا، أو المعتزلة، الجهمية والمعتزلة، فادعوا أن الله عز وجل لم يتكلم بهذا القرآن، وليس أن هذا القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق. المعتزلة قالوا إن القرآن أو إن كلام الله مخلوق، ليس صفة لله عز وجل. وهناك طائفة من الجهمية تسمى باللفظية، هو الذين قالوا إن لفظي بالقرآن مخلوق. لا، فالإمام أحمد كان يعني ينهى عن مجالسة الذين قالوا بهذا. وقال أيضا ابن هانئ: شهدت أبا عبد الله في طريق مسجد الجامع وسلم عليه رجل من الشاكة، أي أيضا من الذين توقفوا في خلق القرآن، فلم يقولوا إنه كلام الله ولم يقولوا إنه مخلوق، شكوا أن القرآن هو كلام الله، فلم يرد الإمام أحمد عليه السلام، فأعاد عليه الرجل فدفعه أبو عبد الله ولم يسلم عليه، وهذا زاجرا له عليه على بدعته. طبعا الذي يفعل مثل هذا هم العلماء أمثال الإمام أحمد. ويعني أنت إذا رأيت رجلا يعني داعية كما قلنا إلى بدعته، وتعلم أنه يدعو إليها ويخاصم عليها ويفشي هذه البدعة في أوساط المسلمين، ووجدت أن في هجرك له وفي تركك السلام عليه مصلحة، أي أنك إذا فعلت هذا يعني إن زجر هذا المبتدع أو لم يغتر المسلمين به فافعل هذا. أما إذا كان في تركك السلام عليه مفسدة أكبر عليك أو لم يعني يأتي تركك السلام عليه بالمصلحة المرجوة، ففي هذه الحالة لا يشرع ترك السلام كما سوف يأتي. يعني فترك السلام على أهل البدع هذا مقيد بالإيه؟ بالمصلحة. يعني وكذلك يعني كما قلنا إن ترك السلام أو ترك مجالسة أهل البدع يعني قيده الإمام أحمد بدعاة أهل البدع الذين يخاصمون عليه على بدعتهم. أما عامة المسلمين يعني الذين قد يقعون في بعض هذه البدع بجهل منهم أو يعني بتأويل بسبب أنهم ما وجدوا من يعلمهم السنة، فأمثال هؤلاء ينبغي عليك أن تجالسهم لتعلمهم لا أن تهجرهم. فعامة المسلمين من الذين ليسوا من دعاة أهل البدع وليسوا من الذين يخاصمون على هذه البدع، بل قد يكون وقعوا فيها كما قلنا بسبب جهلهم أو بسبب عدم وصول العلم إليهم، فأمثال هؤلاء لا تهجرهم ولكن عليك أن تعلمهم إن استطعت. فمثلا يعني كثير من عامة المسلمين في بعض القرى والنزوع يقعون في بدعة التعلق بالأموات والتمسح بالقبور والمقامات ويعني الذبح غير الله والنذر لغير الله، فبلا شك يعني هذه من البدع ومن الشركيات. ولكن يعني الحال الغالب على هؤلاء أنهم على جهل وأنهم يحتاجون من يعلمهم، فعليك أن تعلمهم لا أن تهجرهم. ولكن الهجر يكون مثلا لمن يكون للرؤوس الذين يدعونهم إلى هذه البدع وإلى هذه الشركيات، فأمثال هؤلاء يستحقون أن يهجروا وأن لا تحضر مجالسهم. إذا وجدت داعية يدعو الناس إلى هذه الشركيات وهذه البدع فمثل هذا لا تحضر مجلسهم. من هؤلاء الصوفية، الصوفية هم أصحاب هذه البدع، فمثلا لا تحضر مجالسهم التي يعقدونها في أمثال هذه المقامات والأضرحة، فيجب عليك أن تهجر هذه المجالس ولا تحضرها. يعني لا تحضرها مثلا بحجة أن تنكر عليهم وأنت ليس عندك العلم على هذا، ليس عندك العلم الكافي لإنكار مثل هذا. وكذلك يعني لا تروج لكتبهم التي يؤصلون فيها هذه البدع. وكما قلنا يعني الواجب علينا أن نحذر من الغلو والتفريط في هذا الباب. فالوسطية هي الحق، فنحن لا نذهب إلى جانب الغلاة من أمثال الحدادية الذين ذكرنا تعريفهم في درس سابق في أصول السنة، ولا كذلك نذهب مذهب الحزبيين المميعين الذين يريدون أن يجمعوا بين كل طوائف أهل البدع تحت راية واحدة، والذين يعني يفتحون الباب على المسلمين إلى مجالسة كل طوائف أهل البدع بحجة التوحيد أو الوحدة، فيقولون نحن نريد أن نكون راية واحدة. فوصل بهم الأمر إلى يعني كما يقال تمييع الخلاف بيننا أو بين أهل السنة وبين الشيعة الرافض الذين هم أصحاب بدع يعني لا خلاف عليهم، يعني بل يعني أصحاب بدع مكفرة. ف يعني أمثال هؤلاء يعني ما ينبغي أن نكون عونا لهم على مثل هذا. ويعني الغلاة الذين وقعوا في الغلو في باب الهجر أرادوا أن يسووا بين كل أهل البدع في درجة واحدة، يعني أرادوا أن يجعلوا أهل البدع كلهم في درجة واحدة، وأن يسقطوا أحكام التبديع أو الهجر لهؤلاء على كل أهل البدع بلا تفرقة بين مخاصم وغير مخاصم، وبين داعية وغير داعية، وبين يعني مثلا شيعي أو رافضي، ومثلا مرجئ أو يعني جاهل وقع في هذه البدع بجهل. ف يعني من الإنصاف أن نفرق، وأن نفرق بين يعني صاحب البدعة الذي يؤصل لبدعته يعني وينافح عنها ويدعو إليها باستماتة، وبين مثلا واحد من أهل السنة من الذين هم يعني يدعون إلى أصول أهل السنة، ولكنه قد يقع في هذه في بدعة من البدع بتأويل منه أو بجهل أو يعني كما قال بسبب عدم وضوح الأدلة لديه في هذا الباب. فلا نسوي بين هؤلاء وهؤلاء. فنحن مثلا يعني لا نسوي بين رجل يعني يسب الصحابة يعني وتقام عليه الحجة في هذا الباب ويصر على سب الصحابة، وبين رجل قد تكون وقعت منه كلمة فيها شيء مثلا من السب للصحابة لجهل منه أن هذا صحابي أو لجهل منه أن هذه الكلمة فيها سب مثلا، فهذا الأخير يجب عليه أن ننصحه ونبين له أن مثلا ما وقع فيه هذا يعد سبا، ولكن الرجل الآخر الذي يعني يصر على سب الصحابة ويعلم أن هذا من السب و يعني ما ينزجر عن بدعته، فمثل هذا الأصل فيه أن يهجر ولا نقرأ كتبه التي يعني يؤصل فيها هذه البدعة، ولا نحضر إلى مجالسهم. فمثلا سيد طب كما بينا له كتب يصب فيها الصحابة بلا توريه، وقد أرسل إليه العلامة محمود شاكر رحمه الله رسالة ينصحه فيها بترك هذا السب للصحابة، فإذ به يصر على هذا السب ويطعن في الشيخ محمود شاكر، فهذا يدل على أن هذا الرجل أقيمت عليه الحجة. فمثل هذا الرجل ما ينبغي علينا أن نروج لكتبه التي ما زالت حتى الآن تطبع وفيها هذا السب للصحابة، بل وفيها كذلك يعني بدع أخرى كثيرة يعني يطول الكلام فيها، فيعني قد أفرض بعض العلماء كتبا في بيان الضلالات والبدع التي وقعت في كتب سيد قطب مثل مؤلفات الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن الدويش أفرض كتابا في بيان أخطاء ضلال القرآن. فإذا وجدت رجلا يعني يصف سيد قطب هذا بأنه شهيد الإسلام، أنه الرجل الذي قدم فكره وقلمه ودمه لنصرة الإسلام، فاعلم أن هذا الرجل صاحب هوى، لأنه يروج لصاحب بدعة من البدع المعلومة من المعلوم مخالفتها للدين بالضرورة. فللأسف يعني كثير من الخطباء والقصاص والوعاظ يعني في هذه البلاد وفي غيرها وقعوا يعني في ممالأة هذا الرجل سيد قطب للأسف، ووقعوا في الدعوة إلى بدعته، في الغلو في تكفير الحكام بالخصوص، بل في تكفير عامة المجتمعات الإسلامية. ف يعني سيد قطب له كلام صريح وواضح في تكفير عامة المجتمعات الإسلامية، فهو لا يرى مجتمع لا يرى أو يقول إنه لا يوجد مجتمع مسلم على وجه الأرض، هكذا بكل صراحة. هذا في كتابه معالم في الطريق وفي تفسيره في الظلال، بل يقول يعني إن الذين يعني يرفعون الأذان من فوق المآذن أشد إثما وعذابا من يعني مثلا هؤلاء الحكام، لأن أو من هؤلاء الذين يعني كما يعني يقول وقعوا في ترك الحكم بشرع الله، يقول إن لأن الحجة مقام عليهم أكثر، فهو يريد يعني من عامة المسلمين الذين يعني ليس لهم كما يقال لا قوة ولا قدرة على إنكار هذا المنكر من عدم تحكيم شرع الله عز وجل في بعض النواحي، يريد منهم بطرق ملتوية أن يعني كما يقال يصوروا على هذه الأوضاع المخالفة للشرع حتى يثبتوا له أنهم مسلمون. فإذا لم يظهر يعني هذا الإنكار الثوري الحماسي لبعض المنكرات، فكما هو يقول هو ليس لهم عند سيد قطب عذر إلا أن يظهروا أنهم ليسوا مكرهين. يعني هذا هو العذر الوحيد عند سيد قطب في عدم تكثير المسلمين الذين يعني هو يقول أنهم يتابعون هؤلاء الحكام على تحكيم غير شرع الله، فيطالب هؤلاء بما لا قدرة لهم عليه ولم يكلفهم الله عز وجل به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سوف تأتي إن شاء الله في شرح أصول السنة يعني بيّن أنه يجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمر من الحكام، وكما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني ولم يأمرنا أن نخرج في مظاهرات للإنكار عليه. فيعني الشاهد أن سيد قطب هو من أوائل أو من أكثر الناس الذين أصلوا لهذه البدعة في هذا الزمان، لبدعة الغلو في تكفير المسلمين. فإذا وجدت داعية أو واعظا أو خطيبا يعني يقول عن هذا الرجل إنه يعني كما قال شهيد الإسلام ويثني عليه ويمجده فيخدع شباب المسلمين حتى يعني يقرأوا في كتب هذا الرجل فيقعون في بدعته، فهذا يدس السم في العصر. فلا تنخدع بقوله إنه إيه يقول أنا أدعو الشباب إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، وأقول لهم عليكم أن ترجعوا إلى سقاط العلماء من الأمة، ثم إذ به يقدم في بعض دروسه وفي كتبه مثل كتاب خواطر على طريق الدعوة وكتاب آخر له اسمه أهمية التوحيد وهو يعد من كبار الوعاظ في هذا الزمان، إذ به يقدم سيد طب أنه من ثقات علماء الأمة، وأنه يرجع إليه وإلى كتبه. فمثل هذا الواعظ أو الداعية بلا شك وقع قصد أو لم يقصد في غش المسلمين، لأنه دلهم عليه على كتب صاحب بدعة، بل صاحب بدعة ليست بدعة واحدة. فكتب سيد قد احتوت على تكفير عصاة المسلمين وعلى تأصيل مذهب الخوارج في أخطر صوره في هذا الزمان. من هذا الداعي؟ ليس هناك فائدة من ذكره الآن، من ذكر اسمه الآن، لعلنا نذكره في موطن آخر إن شاء الله. لعلنا نذكره في موضع آخر إن شاء الله. نعم نعم أعرفه. لعلنا نذكره في موضع آخر حتى يكون في فائدة من ذكره، ويعني إن شاء الله نبين ما عنده بشيء من التفصيل، لأن يعني إذا ذكرناه الآن سوف يأتي على بعض السامعين أو بعض الجالسين شبه كثيرة تجعلهم لا يفهمون لماذا نحن نحذر من هذا الرجل. أثنى على من؟ لا، هذا كلام غير صحيح بارك الله. هذا الكلام لا يصح بهذه الصورة عن الشيخ الألباني رحمه الله. العلامة الألباني رحمه الله بارك الله فيك كتب ورقة في آخر حياته، كتبها بخط يديه وأرسلها إلى الشيخ العلامة ربيع بن هادي، وهذه الكلمة أو يعني أو هذه الرسالة مذكورة في كثير أو في بعض الكتب، وتوجد صورتها التي كتبت بيد الشيخ الألباني وعليها توقيعه. ماذا قال في هذه الكلمة التي تعد آخر كلام له في سيد قطب؟ إن كتب هذه الورقة قبل أن يموت بفترة وجيزة رحمة الله عليه. قال ولقد تبين لنا من كتاباتك أو من كتابات الشيخ ربيع أن كل ما رده على سيد قطب حق وصواب، وبهذا يظهر لنا أن هذا الرجل سيد قطب لم يكن على علم بأصول الإسلام وفروعه، بل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على قيامك بواجب البيان أو بواجب بيان انحراف هذا الرجل عن فهم الإسلام. هذا كان آخر كلام للعلامة الألباني. وكل ما سبق هذا يعني إما أن يكون الشيخ الألباني رحمه الله في وقت ما لم يطلع على كل ما عند سيد قطب من ضلالات ومن بدع، ولذلك قد يكون يعني أحد المغرضين قرأ عليه كلاما لسيد قطب فيه شيء من الحق. طبعا بلا شك صاحب البدعة لا يكون كل كلامه باطلا، بارك الله فيه، كما يقول ابن القيم. يعني ابن القيم رحمه الله يقول إيش؟ يقول لو كانت البدعة أو لو كان يعني كلام صاحب البدعة كله باطلا لإيش؟ للحق بأهل الكفر. ولو كان كلامه كله حقا للحق بأهل السنة. ولكن المبتدع أو صاحب البدعة يوجد في كلامه الباطل والحق، ولكن يغلب على كلامه الباطل. و يعني قد يوجد أحد كما قلنا المغرضين من القطبيين الذين يتعصبون لسيد قطب، قرأ كلاما في وقت ما على الشيخ الألباني رحمه الله، هذا الكلام فيه شيء من الحق، وقد يكون الشيخ الألباني أثنى على هذا الكلام ولكنه لم يثنى على سيد قطب. لا يا أخي بركة، هو ما حدث هذا، ولكن الذي نعرفه أن عدنان عرعور هذا أحد الدعاة في الأردن أتى ببعض الكلام لسيد قطب في كتابه معالم الطريق، هذا الكلام فيه شيء من الحق، فيه شيء من الحق. الشيخ الألباني رحمه الله أثنى على هذا الكلام فقط، لكنه ما نعلم أبدا أن الشيخ الألباني كان يوصي بكتب سيد قطب، ولو ثبت هذا يعني لو سلمنا جدلا أن الألباني كان له كلاما كان له كلام في الثناء على كتب سيد قطب، فكما هو معلوم من يعني طريقة أو من طرائق أهل العلم أنهم كانوا أحيانا يثنون على بعض أهل البدع في وقت لم يتبين له حال هؤلاء، في وقت لم يتبين لهم حال هؤلاء، فلما يتبين لهم يحذرون منه، وهذا ليس حدث. فالشيخ الألباني رحمه الله في مواضع أخرى قرئ عليه كلام لسيد قطب في وحدة الوجود، هذه الدروس مسجلة بصوت الشيخ الألباني، فقال إن هذا الكلام هو كلام أهل وحدة الوجود. أين هذا الثناء؟ بل إن حزب الإخوان في سوريا في دمشق لما كان الشيخ الألباني يعيش في دمشق اتهموا الشيخ الألباني بأنه يكفر سيد قطب، وكذبوا عليه فاسا، وقاطعوا دروس الألباني في دمشق لأنه كان يحذر من سيد قطب. أين بهذا السنة من الألباني؟ واضطر الشيخ الألباني رحمه الله أن يدافع عن نفسه في هذه الفرية التي افترأوا بها علي أنه يكفر سيد قطب. وعامة العلماء المعاصرين بارك الله من الكبار على التحذير من كتب سيد قطب، فاقرأ كتاب كتاب لأحد أهل العلم هو الشيخ عصام أو أنا عصام السناني، هو من تلامذة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هذا الكتاب سماه بتبرئة علماء الأمة من تزكية أهل البدع والمذنب، تبرئة علماء الأمة من تزكية أهل البدع والمذمة، جمع فيه فتاوى يعني عشرات العلماء ومنهم الشيخ الفوزان في التحذير من كتب سيد قطب، وكان من هؤلاء الشيخ ابن باز. فالشيخ ابن باز لما سئل عن تفسير سيد قطب في ظلال القرآن فقال مسكين ضايع في التفسير، هذا مسجل بصوت الشيخ ابن باز، قال ايه؟ مسكين ضايع في التفسير، سيد قطب يفسر آيات الصفات بتأويل الأشاعرة والجهمية، يقول ان الاستواء بمعنى الاستيلاء على طريقة الأشاعرة. طيب الرجل ليس على عقيدة السلف يا أخي بارك الله فيك. وكذلك لما قرئ على الشيخ ابن باز ما قاله سيد قطب في كتابه كتب الشخصيات أنه قال يعني إن معاوية وعمرا لما تدنيا إلى مستوى من الغش والخديعة والنفاق وشراء الذمم إلى آخر ما قال لم يكن علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. فلما قرأ هذا الكلام على الشيخ ابن باز قال ينبغي أن تمزق أو أن تحرق هذه الكتب. نعم قال هذا ها. نعم وقد نقلت يعني بعض هذه الفتاوى في كتاب وصل الثناء البديع العالي من العلماء على إمام الجرح والتعديل العلامة ربيع بن هادي. فلا نعلم عالما من كبار العلماء إلا من شذ إلا يعني فرضا أو فرضين يعني لم يوافق العلامة ربيع على ردوده على شيخ قطب، بل كل العلماء أقروه على هذا وأفتوا بالتحذير من كتب شيخ قطب، فأفتى بهذا العلامة ابن عثيمين. ولما سأله السائل عن قول شيخ قطب في وحدة الوجود قال إن هذا الرجل يعني قال قولا عظيما خالف به أهل السنة. ولما سئل عن يعني الكتب التي تحذر من سيد قطب أرشد السائل إلى إيه؟ إلى كتب الشيخ ربيع بن هادي. وقال إن مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع بل الشيخ ربيع يسأل عني. لما زاره الشيخ ربيع في بلدته بالقصيم تقريبا وألقى درسا هناك مع الشيخ ابن عثيمين، فكان الشيخ ابن عثيمين يعني يظهر التعظيم للشيخ ربيع. وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ الفوزان والشيخ أحمد النجمي والشيخ مقبل ابن الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله، كل هؤلاء العلماء وغيرهم مما يعني مما لا يتسع المقام لحصرهم وافقوا الشيخ ربيعا على تحذيره من كتب سيد قطب وأقروا مؤلفات الشيخ ربيع ونصحوا بها الشباب. فلا تنخدع بارك الله فيك بترويج بعض يعني القطبيين من المتعصبين لسيد قطب لبعض الفتاوى المتشابهة، إما أن تكون فتوى قديمة قد نسخت وإما أن تكون فتاوى قيلت في وقت معين لإجابة عن سؤال معين. فهؤلاء لو كانوا صادقين لنقلوا فتاوى العلماء الذين ذكرنا بعضها الآن. فصاحب درس إلى غلاة التجريح، رسالة إلى غلاة التجريح، لو كان منصفا وصادقا في دعواه لقرأ الفتاوى التي ذكرنا بعضها، لقرأ فتوى ابن باز التي قرأناها الآن، لقرأ فتوى الألباني الأخيرة، لقرأ فتاوى العلماء في التحذير من حزب الإخوان ومن حزب التبليغ والدعوة ومن التكفير والهجرة. ولكنه للأسف يعني دلس وكتم هذه الفتاوى، كتمها قاصدا متعمدا هو يعلمها. النصائح موجهة إليه من سنوات يعني من خلال كتب العلماء التي تصل إليه هو يعلمها، أو من خلال يعني بعض الاتصالات التي قام بها بعض طلبة العلم السلفيين عليه. فنسأل الله أن يهديهم أن يردوا إلى الحق ردا جميلا. ونحن يعني قد بينا بعض ما عنده من خلال كتاب الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية. ف يعني تحت وطأة الإنكار عليه من خلال كتاب الكواشف اضطر أن يتراجع بعض التراجع وليس كل التراجع. ف يعني قام أحد المتعصبين له أو أتباعه بتأليف كتاب سماه الجواهر الحسان. هذا الكتاب يظهر فيه هذا الداعية أنه تراجع عن لما أنا قلت له في كتاب الكواشف الجلية فكيف يكون موقفك بين يدي الله إذا سئلت عن هذه الشهادة التي شهدت بها لسيد قطب وأنت تعلم أنه يصب الصحابة. نعم. فقام يعني محمد حسان في هذا الكتاب بالتراجع الجزئي لأنه قال أو أراد هذا الكاتب اللي هو يعني كتب نعم هذا الكتاب أراد أن يقول يعني إن محمد حسان يقول مثل ما قلت الشيخ ابن باز أن كتب إن كتب يعني سيد قطب التي تصب الصحابة يجب أن تمزق. طيب لماذا لم تقرأ هذه الفتوى في رسالتك إلى غلاة التشريح؟ لماذا أظهرت للشباب في هذه الرسالة أن سيد قطب هو من أئمة الإسلام العظام الذين كما قلت عنهم قدموا أقلامهم وقدموا أرواحهم لنصرة الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ ثم كذلك يعني لم تذكر فتاوى العلماء الذين الذين ذكرنا بعضها في كتاب الكواشف الجليل وهو يعلمها لأنه اطلع بلا شك على كتاب الكواشف ويعلم هذه الفتاوى وبلا شك وصلت إليه كتب الشيخ ربيع ابن هادي ويعلم ما فيها من حق ويعلم تأييد العلماء لها. فلماذا يظهر علماء الأمة بخلاف ما هم عليه؟ أليس هذا من الغش والخديعة لشباب المسلمين؟ يعني الآن هو يعلم أن كثير من الشباب يتعلقون بكتب سيد قطب ويتعلقون بتفسيره في الظلال بالخصوص ويقعون في الغلو وفي تكفير المسلمين بسبب هذه الكتب. ورغم هذا يميع المسألة ويعني نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا. وأكتفي بهذا لأني تعبت. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ولعلنا في الدرس القادم يعني يكون لنا مزيدا من التفصيل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.